لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم سلمنا وأنعمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وأصلح مقاصدنا ونيات لما لا إله إلا أنت. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشركة. وليس له أن يستدين على مال الشركة، فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه. وليس له أن يستدين على مال الشريك. الشريك يتصرف في شراكته من وجهين: بأنه وكيل للشريك وأنه أمين. فمعنى قوله ليس له أن يستدين على مال الشركة، ليس له أن يشتري بأكثر من المال. إذا كان رأس المال 2000 أو 3000 أو 5000 لا يصح أن يشتري بضاعة 10000 إن أكثر من مال الشركة. هذا معنى يستدين على مال الشركة. أو يبيع ما عنده بجنس غير الذي عنده، إذا كان عنده عقارات ويبيعها بأموال أخرى من أكثر من مال القيمة المعروفة، هذا معنى ليس له أن يستدين على مال الشركة إلا إذا أذن له شريك يكون كفالة بالإثنين، وإلا أصبح كأنه جعل شريكه ضامنا لما لا يضمن. نعم. وليس له أن يستدين على مال الشركة لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه. إن الشريك رضي بألف، إذا جاءت 3000 ما يتحمل 500 ريال يدفعه هو. نعم. فلم يجز كما لو ضم إليها 1000 من ماله، ومعناها أن يشتري بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه. فإن فعل فهو عليه وربحه له. فإن فعل الشريك ذلك، اشترى بأكثر من مال الشركة، فإن فعل ذلك فيكون ما اشتراه لهذا الشريك لا للشريك الآخر، يستقل به ربحه له وإن كانت وضيعة عليه. لما؟ لأنه تصرف تصرفا لا يرضى به شريك، فإن فعل فاشترى شيئا أكثر من مال الشركة من رأس مال الشركة، فيكون هذا المال للشريك لا يصبح للشريك الآخر فيه، ربحه له وخسارة له. نعم. فإن راضي الشريك. نعم. فإن راضي الشريك. فإذا راضي انتهى. قال أحمد في رواية صالح: في من استدان من المال بوجهه 1000 فهو له وربحه له ووضيعته عليه، ومعناه أنه يختص بنفعه وضره لكونه لم يقع للشركة إلا أن يأذن شريكه. إلا أن يأذن شريكه رضي. نعم. فإنه يجوز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها. وقال القاضي: إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما، لأنه تمليك مال بمال أشبه بالصرف. أشبه بالصرف. القاضي أبو يعلى يرى جواز ذلك خلافا للحنابلة، قال إنه كالصرف، لأن الصرف استبدال مال بمال، وهذا اشترى مال بأكثر مما عمل بأكثر من مال الشركة، وقال كأنه لو صرف مالا بمال هذا جائز. لما نشتري عادة إذا اشترى التاجر مالا المدفوع غير المأخوذ، المدفوع غير المدفوع، قد يكون نقدا، قد يكون عقارا، قد يكون حبوبا، والمقبوض المشترط شيئانه غير المدفوع، فجعل القاضي أبو يعلى أن هذا كالصرف، جاز له أن يشتري بأكثر من مال الشركة، ورد بالفرق، فإن الصرف بيع وإبدال عين بعين، فهو كبيع الثياب. أما هذا لا، رد بعين بعين، هذا استملاك شيء جديد. نعم. وإن أخر حقه من الدين الحال جاز، لأنه أسقط حقه من المطالبة، فصح أن ينفرد به كالإبراء. لو كان للشركة ديون على أناس، الشركاء متضامنون في هذا الدين، شركين فأكثر، كلهم لهم حقوق في هذا الدين، حل الأجل وذهب وكيل الشركة، أحد الشركاء ذهب إلى هذا المدين وطلب أن يدفع، الشريك الآخر قال حصتي مما عند هذا المدين لا أطالبه بالحال، أؤجله بعد شهرين. عرفنا هذه المسألة، ما حكمها؟ قرأ مرة ثانية. وإن أخر حقه من الدين الحال جاز، لأنه أسقط حقه من المطالبة. الدين الحال، إيش معنى الدين الحال؟ الدين الذي حل أجله، استدان اشترى من الشركة بضاعة على أن يدفع بقية المال بعد 5 أشهر، فحل الأجل، فهذا حال الدين. لما طالبوه أحد الشركاء قال قصتي أؤجلها، لأن هذا المدين استحق التأجيل له ذلك، إنما ذكر هذا لأن فيه خلافا، يرى بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن هذا لا يجوز، لا يصح إلا برضا الشركاء، أما إذا لم يرضوا فلا يصح أن يؤخر، فهذا لا له حق، كما أن له الحق في الإبراء. إيش معنى الإبراء؟ أن يبرئ المدين مما عليه من حقوق، فأنتم شركائي في هذا المدين تطالبونه بألف، وأنا أحدكم ونحن 5، وحقي في ذمته 2000 أسقطه، هذا جائز باتفاق، فإذا أتأخر حقه الألفين إلى بعد 2 أو 3 شهور فهذا أولى من باب الجواز. هذه حجة من الحنابل. اسمعوا ما يقول. وصح أن ينفرد به كالإبراء، فلو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له مشاركته فيه. هذه المسألة، إذا ذهب الشريك الذي طلب أن يأخذ دينه حالا وقبض، كان في ذمة هذا الشريك 10,000 وقبض 5,000، فذاك الذي أخر حصته 5,000 له أن يذهب إلى الشريك ويقول المبلغ الذي قبضته أشاركك فيه، ادفع لي منه 2500، فهل له أن يقول أنت أخرت حقك أجلته فلا تطالبني؟ يقول لا. وإن أخر حقه الحال إلى أجل فإن الدين الحال لا يتأجل، له أن يطالب المدين حالا وله أن يطالب رفيقه الشريك فيما قبضه من مال. اسمعوا هذه المسألة، فلو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له مشاركته فيه، وقيل وله تأخير حق شريكه ويضمنه إن تلف أو مات المدين. وفي قول ضعيف أن الشريك إذا أجل حقه في الدين كالحق الذي على الشركة على هذا المدين أجلته، وأنتم كذلك لكم أن تؤجلوه، قال له أن يطالب رفاقه بالتأجيل، هذا قول ضعيف، لكن الصحيح إذا حل الدين سواء يطالب، له أن يأجل هو، أما غيره فلا يطالبهم بذلك. نعم. وإن تقاسم الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين. لو تقاسم الدين في الذمة 3 شركاء، هذه الشركة افترض من هذين مبلغ 3,000 ريال، اشترى بضاعة وبقيت في ذمته 3,000، حل الأجل ثم أرادوا تقاسم هذا الدين، إما الشركة حلت ولا انتهى وقتها أو ما إلى ذلك، قالوا تعالوا نتقاسم الدين الذي عند فلان، أنت لك 1000 وأنا لي 1000 وفلان 1000، كلنا يقبض 1000 من هذا، هل له أن يتقاسم الدين في الذمة ولا ليس لهم أن يتقاسموا؟ ولا يقبضوه فما قبضوه يتقاسموا؟ عرفنا؟ المذهب يقول لا صح أن يتقاسموا الدين في الذمة، ما يتقاسموا، إنما يتحصل عليه ثم يتقاسموا، يعني قبل الحصول عليه ما يتقاسموا. حتى لو كان الدين على مدين واحد أو كان على عدة مدينين، استدان من الشركة 3 أشخاص، كل شخص أخذ من الشركة بقي عليه في ذمته لشركة 1000، قالوا تعالوا يا أيها الشركاء أنت يا فلان قصتك من هذا المال 1000 ريال أنت عند زيد، وأنت يا فلان يا شريكي لك عند عمرو كذا، وأنت يا فلان لك عند صالح 1000، وهل يتقاسم؟ يقول لا ما يتقاسم، لأن الذمم ما تتساوى، ذمة فلان مليئة ويعطي ويسدد ولا يماطي، فالآخر يختلف، فالآخر قد يكون موسر في وقت والثالث يعجز في وقت، فلا صح القسمة. اسمعوا ما يقول الآن في هذه المسألة، اقرأ. وإن تقاسم الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين، نص عليه في رواية حنبل وجزم به في الوجيز وصححه ابن عقيل، لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضيها. ولا تتعادل والقسمة تقتضي التعادل، لأن تقسم المال لا بد من المعادلة. القسمة في المال إذا كانت ذوات العدد، عندنا 5 رؤوس من الحيوانات أو 5 مما يعد من الآلات، والشركاء 5 ويتقاسموها 1 أو 6 آلات والشركاء 3 يتقاسموها 2، هذا العدد. فإن كانت لا تنقسم إلا أحدهما أزود من الآخر، يعمل القرعة ويتصافوا ويتسامحوا، لا بد من العدل. إذا تقاسموا شيء في الذمة ما في عدل، الذمة ما تتكافأ، لا بد من عدل. والقسمة اختلف الفقهاء فيها، اشترى فلان وفلان بضاعة ودفعوا المبلغ من عندهما واستلموا البضاعة، ثم أراد كل واحد منهم أن يأخذ حظه من المال، يأخذ نصيبه من هذا المقسوم. إذا قسموا الدين هل القسمة بيع ولا إفراز؟ اختلفوا فيه، فالذي قال إفراز أن أفرز الحق فأنت تأخذ نصيبا أخذ نصيب، ومن قال بيع قال فكأنما باع الشريك نصيبه لشريكه والشريك الآخر باع نصيبه لشريكه، والقسم اختلفوا فيها إفراز أو بيع. ولو قال الإنسان ما الذي يترتب لو قلنا إفراز أو بيع؟ قال لا يترتب عليه مسائل، لو كانت إفرازا لا بد من التناصف والعدل ومعرفة الحقوق، وإن كانت بيعا قد يتسامح وقد يتخير الشريك. ثم لو كانت بيعا كيف تبيع دينا بدين؟ أنت قلت يا فلان لك في الشركة 1000، خذها من فلان، أنت المال الذي حولته في القسمة غير موجود، حولته على ذمة وما في الذمة غير حاضر، فكأنك بعت دينا بدين. هذه شبهة من قال أن من كانت إذا كانت القسمة إفراز ما يحولها على الذمم، لا يقبضوا ما في ذمة فلان ثم يتقاسمون. اسمع يقرأ عبارة من أول. صح، لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضيها، لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع، ولا يجوز بيع الدين، فعليها لو تقاسم ثم توى بعض المال رجع الذي توى ماله على الآخر. خان فلو تقاسم على هذا الشكل، كذا فلان عندنا عند فلان 5,000 ريال تعال نقسمه إن تطلب منه 2,500 وفلان يقبل منه. فلو تقاسم على ذلك فذهب بعضهم وقبض 500 ثم توي المال الذي عند صاحب المال توي يعني هلك. فإذا هلك المال يرجع الشريك على الذي قبض، رجع الذي توي ماله على الآخر. كان هاتف الأثنين 500 التي قبضتها حضني نصفها المال الذي عند فلان هلك، إن القسمة لا تجوز في الذمم. فلما فعل وهلك بعض المال عند فلان كيف هلاكه؟ هلاك يكون فلس أفلس فلسه الحاكم أو حجر عليه واضح، أو أن المال حين قبضه سرق أو ما إلى ذلك أي ما كان. فقال فإذا هلك المال فله أن يعود إلى رفيقه فيتقاسم ما تحصل عليه، لأن القسم غير عادل ما يصح. لكن لو قبض المال من الشريك وتقاسموه فهلك لا يرجع عليه. نعم. والثانية ونقلها حرب وقدمها في الرعاية الجواز، لأن الاختلاف لا يمنع القسمة كاختلاف الأعيان، فعليها لا رجوع إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه وأطلقهما في الفروض. يقول في رواية المذهب أن يجوز إلى تقاسم المال في الذمة، جاز أن يتقاسم المال في الذمة. نعم. إذا كان في ذمم لا ذمة واحدة، لأنه لا تمكن القسمة وهي إفراز ولا يتصور فيها. فعلى الأول إن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. إن الحوالة وتحويل الحوالة مر علينا أن تحويل ذمة من ذمة في قبض الدين. الإنسان مدين فجاءه الله قال ادفع، قال ما عندي لكن أحولك بالمبلغ على فلان اذهب فاقبضه منه، وفلان مليء يعني قادر وعنده المبلغ، فهذا الدائن يجب عليه أن يتحول، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيل أحدكم على مليء فليتحول. فإذا حوله على مليء أحاله على إنسان في الذمة لا في العين، المحال عليه المبلغ مليء عنده الماء وهو في ذمته ليس عينا. فلما جاز تحويله إلى ذمة أخرى وهي كالدين، كذلك جاز أن تكون القسمة في ذمم بعض الناس قياسا على الحوالة على مليء. هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن أبرأ من الدين أو أجل ثمن المبيع في مدة الخيار لازم في حقه، لأنه تبرع دون صاحبه. وإن أبرأ من الدين، أحد الشركاء أبرأ المدين من الدين الذي على الشركة بجزء من حقه، قال إن أبرأ شيء من الدين فإنما يكون في حقه وخاصة، لا يكون في حقه في الشركاء. يعني بمعنى جاء إنسان يطلب من الشركة إسقاط بعض الحقوق عليه، إذا فعل أحد الشركاء من باب المحاباة أو المجاملة أو حن عليه وأسقط بعض الدين، فإنما يكون الإسقاط في حقه فيما له من نصيب، ما يكون في حق شركائه، لأن هذا ليس من التجارة، والشركة إنما بنيت على الربح والتجارة. إذا أراد أن يتبرع ويسقط يسقط من ماله لا من مال شركائه. نعم. وكذلك أن أقر بمال، أي يلزم المقر دون صاحبه على المذهب، سواء أقر بدين أو عين، لأن شريك. وإن أقر بمال، الإقرار هو أن يعترف أن لفلان على الشركة مبلغ من المال، والإقرار بهذا فيه تحويل الشركة شركة مالا مما يخالف مقصودها، المقصود من الشركة ربح، والإقرار يتطلب إخراج مال مو إدخال مال، عرفنا هذا؟ فهذا معنى تلحقه التهمة. فإذا أقر بمال على الشركة فإنما يكون ماله خاص، لعله استدان أو اقترض أو اشترى لشخصه لا للشركة، ويقال لو أقر بمال فيكون من ماله لا يكون من مال الشركة. اسمعوا هذه العبارة. وكذلك إن أقر بمال أي يلزم المقر دون صاحبه على المذهب، سواء أقر بدين أو عين، لأن شريكه إنما أذن له في التجارة وليس الإقرار داخلا فيها. وقال القاضي يقبل إقراره على مال الشركة لأن له أن يشتري نساء وهو إقرار ببقاء الثمن. صحيح. قاله ابن المنجم. صحيح. الشريك يشتري أحيانا بضاعة مبلغ متأخر يكون في دين على الشركة، ولو جاء بعد مدة وقال أيها الشركة يا شركاء ولا شركة فلانية أطالبكم بمبلغ كذا لبضاعة ما حددتم قيمتها، الشريك الآخر قال ما أعرف عندك سند؟ قال ما عندي سند. والشريك الآخر أقر قال نعم يدفع له من مبلغ كذا، هذا الإقرار ينفع ولا ما ينفع؟ يقول لو أقر إنما يكون في ماله الخاص لا يكون في مال الشركة. عرفنا؟ القاضي قال لا. لما المذهب قال إنما يكون في مال الشريك؟ يقولون لأن العادة أن الشركة تقتضي الربح والتنمية، ولو عمل بخلاف هذا القصد وحمل الشركة مال فمعنى ذلك أنه ما خالف مقصود الشركة، ويكون ما اشتراه يكون ما أقر به من مال إنما هو مقابل منفعة خاصة تعود عليه فلا يقبل إقراره. القاضي أبو يعلى رحمه الله قال لا، عادة التجار أنهم يشترون نساء ويبيعون نساء إلى أجل، فلعله اشترى إلى أجل يكون هذا من المبالغ المسيئة التي ما دفعتها الشركة، فلما تحملونه؟ وهو قول له وجاه، وهو قول وجيه. نعم. هؤلاء قالوها في زمن لعلهم وجدوا خيانات، وإن كثيرا من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، فجعلوا من باب الضبط إما سند أو شهود وإلا يتحملها هو. نعم. وعلى له بالشرح لأن له أن يشتري من غير أن يسلم الثمن في المجلس، فلو لم يقبل إقراره لضاعت أموال الناس وامتنعوا من معاملته، لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب، وقيده في الرعاية في الإقرار والفروع قبل الفرقة بينهما لا بعدها. مثلا أقر غريم لهما بدين عند حاكم، فطلب أحدهما حبسه ومنع الآخر منه، ففي وجوب حبسه روايتان قاله في المستوى وغيره. أخذوا غريم له، الغريم يطلق على الذي على المطالب والمطالب، الغريم باللغة جاز أن يطلق على المدين وعلى الداعي، هنا بمعنى المدين. ذهبوا بالمدين إلى الحاكم فأقر، إنما أقر لأنه ليس بينة أو بينة ناقصة، فأقر أن في ذمته للشركة مبلغ ادفع، قال ما أدفع، فأمر بحبسه، فأمر الحاكم عن القاضي بسجنه حتى يدفع. فذهب أحد الشركاء قال ما تسجنه، هل لبقية الشركاء أن يستجيبوا لهذا فيقضون السجن أو يمضون في السجن؟ قال فيها وجهان، اسم العبارة مرة ثانية. أقر غريم لهما بدين عند حاكم، فطلب أحدهما حبسه ومنع الآخر منه، ففي وجوب حبسه روايتان قاله في المستوى عوبي وغيره. المالكية عندهم في هذه وجاهة، عندنا عليه رأي هذا متأخر المالكية، يقول لو كان في دين وأراد أن يؤجله بقصد استجلاب الزبائن وإشهار سمعة الشركة له أن يفعل ذلك. فإذا رأى عدم حبسه لقصد إشهار الشركة وسمعتها الطيبة ولأجل أن يقصدها الزبائن له أن يفعل ذلك. ويقولون له أن يسقط بعض الدين وله أن يقدم هدايا. أنا غريبة مع أنهم عادة أن يسدون الذرائع ويتشددون في الربويات ولا يعملون، لكن هكذا يقولون في كتبهم رحمهم الله. نعم. تنبيه: إذا كان بينهما دين مشترك بإرث أو إتلاف، قال الشيخ تقي الدين، أو ضريبة سبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم ومن القابض جزم به الأكثر، لأنهما سواء في الملك. إذا كان بينهما دين مشترك، يعني رجلين فأكثر تشاركوا في مال، هذا المال سبب واحد، إما إرث ورثوه، والوراثة سبب واحد هو الموت، أو أنها هبة والهبة معروفة سببها واحد أعطاهم إياه، أو أنها بيوت أزيلت وكانت أملاك لهما ودفعت لهما قيمتها سببها واحد. فهذه الأموال إذا كان سببها واحد تشارك فيها فبقيت عند بعض الناس أموال، عقارات لهما أزيلت فبقيت عند الدولة أموال، فذهب أحدهما وقبض من المال مستحقه قدره أو إرث، فجاء الوصي أو ولي اليتامى ووزع، أو الأخ الأكبر وزع الأموال. عرفنا؟ فإذا سبب واحد، فإذا قبض أحدهم نصيبه للآخر أن يذهب ويطالب الغريب، لا ما يكون توزيع التركة من هذا، إنما التركة لو كان دينا عند بعض الناس، أو أن المال كان دينا عند بعض الناس يستحقونه بسبب هذا المال، إما إرث أو هبة أو ما إلى ذلك، لكن تاجر فيها كشريكين فبقيت بعض الأموال عند بعض الناس، فذهب أحد الشريكين لقبض نصيبه فقبض نصيبه، الشريك الآخر له أن يقبض من شريكه 2500 وله أن يذهب من الغريب يقبض 50. الصورة مرة ثانية غريبة هي: إذا كان سبب المال عند الشريكين سبب واحد كلاهما ورث مالا فتاجر فيه، اشترى بعض التجار منهم وبقيت في ذمة هذا التاجر مال 5000 ريال، لو ذهب أحد الشريكين فقبض نصيبه الشريك الآخر له الحق أن يقبض من الشريك نصف المبلغ أو يقبض من الغريب حقه كما ينبغي كما يريد. لما؟ قالوا: لأن الشريك تعدى في أخذ نصيبه فقط دون نصيب الآخر، إما أن يقبض نصيبا كليهما يقبض النصيب كله أو لا يقبض، فلما قبض تعدى فسلط الشرع الشريك الآخر أن ينتزع حقه من الشريك أو من الغريب. عرفنا هذا؟ اسمع العبارة مرة ثانية: إذا كان بينهما دين مشترك بإرث أو إتلاف، قال الشيخ تقي الدين، أو ضريبة سبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم ومن القابض جزم به الأكثر لأنهما سواء في الملك. وظاهره: ولو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين كالمقبوض بعقد فاسد. لو أخرجه القابض برهن، المال المشترك بينهم كان سبب وجوده سبب واحد وهو الإرث أو سبب نزع ملكية ودفعت لهما ممالك فاشترك فيها وباع واشتريا فبقي بعض المال في ذمة بعض التجار ووضع التاجر رهنا عندهما فذهب أحد الشريكين بالرهن فذبعه وسلم جزء من المملكة قال ولو كان برهن بالشريك أن يتسلط فينتزع حقه من شريكه أو من الغريب. عرفنا هذا؟ هذا كثير يكون كذا، كثير يكون ذلك أن شركاء اختلطوا في مال يكون سببهم واحد، إما نزع ملكية أو جاتهم هبة أو إرث اشتركا في ذلك فيذهب أحد الشريكين فيأخذ نصيبه دون نصيب الشريك الآخر، ولما يذهب الشريك الآخر يقول الآن ما عندي، أنا دفعت الذي عندي لشريكك، فيقول للشريك ادفع لي ما استلمت منه جزء نصيبه نصف ما استلمته، له الحق أن ينتزع نصيبه من شريكه أو من الغريب. نعم. وعنه يختص به وقاله جماعة منهم أبو العالية وابن سيرين كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه فيه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه وإن كان بعقد أو بعد تأجيل شريكه حقه، فوجهان أحدهما له المشاركة كالمورود ليس له أن ينزع من شريك إنما يذهب إلى الغريم، وقاله من السلف أبو العالي وابن سيرين. انتهت الجملة. ثم عبارة جديدة وإن كان بعقد، أي أراد يقول وإن كان الدين بعقد، إن كان الدين بعقد أو بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه فوجهان، ليست روايتان إنما هو وجهان. اقرأ ما بعده. أحدهما له المشاركة كالمورود والثاني لا، لأنه مستقل بالعقد على نصيبه فهو كالمنفرد. نعم. اقرأ ما بعده. ويجب على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض النقد. في شركة العنان يدفع هذا مال وهذا مال ويعمل هذا يعمل هذا، ما يصح في شركة العنان أن يقول اترك العمل لي أنت ما تعمل، ما يصح، هذا في المضاربة. أما في العنان كلاهما يعملان وكلاهما يشتركان في المال. طيب إذا كلاهما مطلوب منهم العمل في الشراكة فما هو نوع العمل الذي يعملانه؟ فقال يعني ما هو التصرف الذي يتصرف كل شريك؟ قال يتصرفون فيما جرت العادة أن يتصرف كل منهم. قال في طي الثوب ونشره، يعني كان أراد يقول لو كانوا بزازين، البز تجارة في الأقمشة، العادة لم يأتي المشتري لتاجر القماش يفرد له الطاقة، يفرد له القماش يفتحه له ثم يطويه ثم ينشره، قال كذلك. ولو كانوا صباغين لك سموه شركة الأبدان، لم نأتيها بعد، الآن في شركة العنان. ما جرت العادة به الشراكة الآن تختلف، الشراكة ما جرت العادة به أن يفتح أحدهم الدكان ويستقبل الزبائن ويكلم التليفونات ويسجل الأسماء ويأتي أسماء البضاعة، كل شركة بعد ذلك ويخلصها من الجمارك ويذهب بها إلى المستودعات. فهذه إذا كانت معروفة فكل شريك يعمل مثل هذه، كل شريك يعمل ما كان مثله يعمله في أعمال ما يعملها الشريك. يعني بعض البضائع تحتاج إلى سياقة ونقل وحمل وما يحمل ما يسوق، هذا يأتي بحامل أو سائق ويدفع له أجرة من الشركة. لكن لو كان هو يعمل كلاهما يسوق، لكن اليوم ما أحد يسوق وقال آتي بسائق، فجاب سائق استأجره، من يدفع أجرة السائق؟ من يدفع أجرة السائق من الشركة أو يدفعها الشريك خاصة من ماله الخاص؟ لا، يدفع الشريك من ماله الخاص، لأنه عادة جرت أن كل واحد منهما هو الذي يسوق. عرفنا هذا؟ نعم. لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن مثل هذه الأمور يتولاها بنفسه، فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه في ماله لأنه بذلها عوضا عما يلزمه. وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل الطعام والمتاع ووزن ما ينقل والنداء فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله لأنه العرف. هذه المسائل دقيقة والأمانة تقتضيها. الشريك إذا كان مع شريكه يعملان معا كل واحد منهما يقوم بالعمل المعروف له إما أن يتوزعا يتناوب أو يتناوبان فيه أو كلاهما يعملان فيه بجهدهما، إذا علم أن هذا النوع من العمل يقوم به الشريك ما صح أن يأتي بآخر بمبلغ. إذا جاء بشخص آخر غريب وأدخله على أن يعمل هذا بأجرة فالأجرة تكون من مال الشريك خاصة ما تكون من مال الشريك. لكن لو كان هذا العمل عادة لا يعمله الشريك لا يقوم به كالتعطيف في المعاملات وإنزال البضائع وحملها فهذا له أن يأتي بحامل ويأتي بدلال ويأتي بمعقل ويدفع مبلغه من الشركة. هذه الدقة في الشركة وأمانة ليخلص الحق ويعرف أن كل حق يذهب إلى صاحبه، فلا يصح للشريك أن يستحل مال الشركة بأدنى شبهة. واضح هذا؟ فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين هما الشريك قال العادة أنا والشريك أو نحن والشركاء ما سوق سيارة النبي السيارة الطويلة التي للحمل اللي سموها البنيتات والبيانات هذه ليس من عادتنا أن نسوق نحن أصحاب ملايين لكن نسوقها السائق. وقال أحدهما أنا أقوم مقام السائق ولي أجرته. هذا مثال فقط ولي أمثلة كثيرة. ولو عادة أنهم يأتوا بموظف يكتب قال لا أنا أقوم مقام الموظف أكتب. أو لهم عادة أن يأتوا بمترجم وقال أنا أقوم مقام الترجم. أو لهم عادة أن يأتي فلان يشتغل بتحليل الحسابات قال أنا أقوم مقام فلان وأخذ أجرته. فهل له ذلك؟ اسمع الجواب. فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين هما روايتان في المغني والمحرر. الأصح أنه لا شيء له لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا كالمرأة التي يستحق خادما إذا أخدمت نفسها. والثاني بلى لأنه فعل ما لا بد من فعله فاستحق الأجرة كالأجنبي. أحسنت الشفالة لأنه تبرع بما لا يلزمه على كلمة طيبة من بارك الله فيك عطنا قلقا في صحة ما شاء الله بارك الله فيك. هذا تعليل أحد القولين لأنه لو قام بعمل الخادم أو العامل لأن عادة الشريك أنه لا يقوم بهذا العمل قال أنا استحق الأجرة وقال لا ما استحق منه لأنه فعصي ما يلزم منه هو تبرع من عندك. عرفنا فرع اقرأ. والثاني بلى لأنه فعل ما لا بد من فعله فاستحق الأجرة كالأجنبي. وعلى الأول إذا شرطها استحقها. قال أنا أقوم مقام هذا الذي تبحثون عنه لكن أخذ أجرته هذا يستحق. لو قال الشريك لشركاء أنتم تطلبون عامل وعجزتم أنا أقوم مقام هذا العامل لكن لي أجرته هذا إذا شرطها نعم فرع. إذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز نقله الأكثر كداره. يعني يقول لو قال لشريكه أو لخادم شريكه أول شريكه تعال يا فلان اعمل هذه ولك أجرة كذا أجرة عامة جائز، كما لو أرادوا استئجار مستودع أو مخزن قال أحد الشركاء هذه داري دبروها، لهم أن يستأجروا ذلك أجرة مثلها أجرة المثل. وعنه لا لعدم إمكان إيقاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما، اختاره ابن عقيل ويحرم على شريك في زرع فرق شيء من سنبله يأكله بلا إذن. لو كانوا شراكة في زراعة شركة عناب، من ضمن شركة العناب في التجارة أنهم اشترى زرع، هذا زرع فيه حق السنب، مر كذا فقال لا ناسح أن يأخذ من السنب لفرقه يأكله، معنى ليس له أن يقتل من العناب ولا يأكل من الرطب ولا يعمل كذا، ليس للشريك أن يفعل ذلك. لكن وين هذا النوع من نزاهة الشركاء والخلطاء؟ لأنها أمانة. نعم فصل. والشروط في الشركة ضربان لأنهما عقد، فانقسم شروطها إلى صحيح وفاسد كالبيع. تكلم على شروط الشركة، الشركة لها شروط كالبيع، فسبق في البيع أن هناك شروط، شروط يقتضيها العقد وشروط لا يقتضيها العقد لكن كذلك لا يبطلها، وشروط مناقضة للعقد. شروط ثلاث أنواع: شرط يقتضيه العقد، قال أنا أشتري منك البضاعة لكن سلمني حالا، هذا مطلوب، المقصود العقد البيع التسليم فورا، وهذا شرط يتطلبه العقد، قال أنا أقرضك، هذا عقد ديون من العقود المعروفة، لكن لابد أن تأتني برهن بعد تسليم الدين، هذا شرط مقتضى العقد. وفي شروط لا تناقض العقد، ومع ذلك كونها لا تناقضها وليست من مصلحتها، ما هي مصلحتها وليست يعني مناقضة لها، خارج عنها. قال أنا أشتري البضاعة لكن تحملها لي إلى المكان الفلاني، أنا أشتري هذا الشيء وشرط عليه أن هذا الشيء مثلا يصفى أو يخزن أو ينشر أو ما إلى ذلك، هذا ليس مناقض للعقد وليس من مصلحة العقد، الأولى في مصلحة العقد. هذا الشرط الثاني إذا شرطاه صحيح لا يضر، خلافا لبعض الفقهاء. الشرط الثالث يناقض العقد يفسده، هذا لا صح، أن يقول أنا أبيعك هذه لكن ما سلمك إياها إلا بعد ما استمتع بها شهرين، ما صح، لأن العقد في البيع يتطلب تسليم البضاعة لمن دفع الثمن، هذه ما سلمك إياها الآن، ليس مخالف المقصود العقد. أو أبيعك هذه على أنك تبيعها لفلان ما تستمتع بها، ما تسكن في البيت، ما تستخدم السيارة، هذا ما صح، لا صح له أن يبيعه ثم يشرط عليه شرط ينافي مقصود العقد، فهذه شروط فاسدة. عندنا شروط من مقتضى العقد وشروط لا يتطلبها العقد ولا يناقض، كلاهما هذا صحيح إذا شرطا يلتزم الشرط فيه، وشرط آخر مناقض للعقد هذا شرط فاسد. عرفنا؟ الشرط الأول والثاني فيه خلاف، الشرط الثاني أكثر الخلاف فيه من الشافعية وغيرهم، يقولون هذا لا صح، والصحيح جوازه، المسلمون عند شروطهم، فما شرطاه وهو ثابت ويجب للآخر للعاقد الآخر أن ينفذ هذا الشرط، لكن لو شرط شرطا مخالف للعقد فهو فاسد. الفساد هذا هل يبطل العقد أو العقد يكون صحيح وإنما الفساد في الشرط؟ عرفنا؟ لو شرط شرط يخالف مقصود العقد هل يقال العقد صحيح لكن الشرط فاسد يلغى، أو يقال العقد أساسا من أصله فاسد فلا يصحح؟ عرفنا هذه؟ الكلام ترى سبق أن تكلمنا عنه في البيوع، ونعيده هنا لأجل أن نبين الشروط في الشركات. كثير ما يأتي الشريك فيقيد عقد الشراك، تمت بين فلان وفلان وفلان شراك على أن يدفع الأول كذا والآخر كذا والثالث كذا، وأن تكون الشراكة في البلد الفلاني، وعلى أن لا يبيع إلا في البلد كذا ولا يشتري بضاعة إلا من فلان، وأن تكون الشراكة مدة كذا، ولا يصح لأحد الشريك. فيه شروط كثيرة جدا، فمن الشروط ما تكون صحيحة، ومنها ما تكون فاسدة، ومنها لا تكون لا صحيحة ولا فاسدة، يجب الوفاء بها. هذا نتكلم عنها غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.